حصريا على موقع مارادونا. عيني يا نيل، عيني يا نيل، يا نيل يا عيني يا نيل. كل أبطال يابا بالبطل، وبقيت ختيرة ومنحرفة منحرفة. حبيت عربت عاملي المصابيت، هلا فيت كرفة ومش عارفة. شغلي المسكنة ولا ياكل هنا، تكريت تتسنكي ورفع ورفع. شد يا مدعي منه مفيش داعي، تقول انك شايب مخالفة. ياو امجدي الشوطة، غيرت ماسك لي بنانا، زانين بعض في زنزانة، ناس خريانة ما دريانة، ولا ليا طلب ولا عاصة. عايزيني يتشافوا من تاني، قاعدين يشتموا في اغاني، لا مؤاخذة انا كده عداني، طلبوا بمحرز حياسة. الفاضي بيعمل قضية، وانتم بصراحة معاكوا عذركم، ما برضو مفيش حد على شبابي تف في وشكم. ليلنا ده فايقين ولا الكتامين نايمكم على وشكم؟ حبكوكو من شغل أمكوكو. جاي باللي خروف من بنتين، اكتبوا ياخدلو صورتين، ما علينا ده حصل هيروح فين؟ ده في مصر الكل استردى، وشال يا راجل اسمه مليجي، كده كده لينا حق هيجي. انا مش هتشكري فيك، انا في الجثة التالتة. الجثة التالتة دي بقى موضوع اصلا تاني لوحدي، ولا اي شبع لسه على بعض برضو ما بيبانش عليك. يا اخي واللي الدين ما بيعترفوش يوم بيا، ايش رمتنا بنت معفنة ما في حد بيشكر فيها. كلمتي يا جعان بتضايقك، ناقص غرورك سيئك يا ابني، انت محدش طايقك، جت سيرتك بيسيبونا. برنامج كشف المستور بيلفت، ايوه مغرور، يرحموا امك يا ابو مربور، كان كبك فيش الاولى. كلك اشحكي الناوت لكو نجح غيرك يا ابو غل، وحب الخير لزمايلك. معقول نسيت من صاحب الست بقى هو ده ردي جمايلك؟ ارجع يا جعان كام سنه بزمان، تعال شوف مين كان شايلك. فنان على مين يا ابو سرطان؟ بلا كد وشغل يا وانت، قال لك يا ابو فيك كام شنطه يا ابني؟ انت افكار مش كاره، عالملا اصل انت بتتهان، وحكومه بلدك عايزاك، جاتلك عالخرم وحرقان. خليك قاعد على والنبي يا وادعي، ازاي هتبيع المية في حارة السقا من غير دوران يا بلو عطلان؟ وانا ادي لك ساعة، انا كنت معاك وكانت كلها شايفك والدنيا جميلة، بعمل ما بتشكرنيش وما ردتليش ولا اي جميلة. قشر والبس والزحلة، فاكر ونكر ومبحلة، انا عينتك ليها بحلة، اصلا فيها ما بيتبرش كلها فوق انت بترجع. عمرك يا جعان ما تشبع، انا لا كلامي بيوجع، يلا اصحى ما تكترش. ما بتزار طايح في الكار، والكل شاهد على فنه، مصطفى الجدري كلامه بيرن، تستعبط وتترن. جوكر انت وزعت على المواضع، بصمته من هبت الجنه، شيكت نحبش برودكشن، شغله كله بيسمع عنه. احمد شرابيه ده اسد الميديا، رقم واحد في مجاله، وحش اليوتيوب هتكونوا في حروب، على المحتوى دي تشالوا. من امائل احلى ضرار، واخويا بلا متى سيطرة، كاسحينكم يلا بجدارة، مش شايفين اي خروف. على موقع مارادونا.com